القاهرة تقدم الحب عمره ما يتاقل، يا ليل يا ليل يا ليل بالمال ليالي النغم. أيظن أني لعبة بيديك؟ ليالي النغم. إن كنت قويا أخربني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. في الدنيا اضطرب ألوان للعقل والوجدان، طرب يهز القلوب، نغم نغم من صنع فنان، من صنع فنان. ليالي النغم، نغم سهرة تعدها وتقدمها لكم هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء ليالي النغم، ليالي الإبداع والذكريات وما يصاحبها من نغمات. وزي ما اتفقنا في الأول، لكل منا ليله. وقت الإبداع هو ليل المبدع، حتى لو كان بيبدع في شمس النهار فهي ليله الخاص. لكن الليلة دي ليلة أسعد، لأن احنا بنحتفل معاكم بعيد الأضحى. كل سنة وانتوا طيبين، احنا سعداء جدا ان احنا معاكم في هذه الليلة، وسعادتنا بتزيد لأننا معانا مبدع كبير، الأستاذ الدكتور حسن شرارة، عازف الكمان الرقيق جدا، المبدع جدا. ودي طبعا بالنسبة لي أنا مهمة قوي في ليالي الإبداع، لكن هو في نفس الوقت كان أستاذ الوتريات ورئيس قسم الوتريات بالكونزرفاتوار، وكان عميد الكونزرفاتوار الأسبق. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والمستمعين بخير وطيبين، وإن شاء الله نعيش أيام جميلة في العيد بإذن الله، وناكل الخروف وناكل اللحمة وناكل الفتة وكل الحاجات الجميلة اللي احنا متعودين عليها. الله حسن شرارة. العيد عند الوالد الموسيقار المبدع الكبير الأستاذ عطية شرارة، هل كان عندكم نفس الطقوس لأي بيت عادي؟ يعني هل كان الخروف بقى موجود قبلها بيومين ثلاثة وبتلعبوا معاه برضو وبتصحبوه في الوقت ده؟ يعني احكي لي عن العيد كان زمان، وطبعا في فرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي. اكيد طبعا في فرق كبير جدا. العادات والتقاليد المصرية كانت موجودة زمان ومتمسكين بيها، وما نقدرش نتخلى عنها، واللي يتخلى عنها بنعتبر ان ده عيب، يعني عيب او تقصير في الحياة الأسرية او في الحياة الاجتماعية بتاعت المصريين. احنا كنا بنجيب الخروف مثلا من قبلها بثلاث اربع ايام كده ونحطه في الحمام بقى يمقمق، ونجيب له برسيم ونلعب معاه. انت صاحبه بقى؟ طبعا. تزعل عليه بقى الذبح؟ والله لا، يعني الحمد لله ايه، كان بابا فهمنا انه الخروف ده لازم هيدبح، يعني هو ما هو ربنا خلقه عشان كده. كل ميسر لما خلق له. كان بيحكي لكم قصه سيدنا ابراهيم وقصه الذبح العظيم. طبعا الفدو. بابا ما كانش عنده وقت الله يرحمه للحاجات دي، ولكن طبعا احنا يعني عرفنا هذه القصص من الوالده ومن برضه كويس. طبعا طبعا. وهو من حين لاخر كان يقول حاجه كده، هو كان قليل الكلام معانا جدا لانه دايما كان مشغول بمؤلفاته الموسيقيه، ويعني كتير قوي في العيد ما بيكونش موجود معانا. يبقى عنده شغل، بيبقى عنده شغل ومسافر، كان عنده فرقه موسيقيه. وكان يعني يعتبر واحد من اعلام الموسيقيين في الدول العربيه كلها. يعني انا لسه جاي من تونس من حوالي اسبوعين، كان مهرجان قرطاج بيكرم عطيه شراره. طبعا كان في تكريم لعطيه شراره في مهرجان قرطاج، وتكريم ليا الحمد لله. ده لانه هو مؤسس فرقه الاذاعه، اول فرقه للاذاعه في تونس. فهم يعني شايلين هذا الجميل وبيكرموه. عملنا مقطوعات موسيقيه، حفله مخصوصه في المهرجان بتاع قرطاج ده، من المهرجانات الدوليه الكبيره جدا. فهو عاده ما كان مسافر، يعني كان برضه بيديكوا. طب يعني كان حد بيقوم بحكايه الهديه ولبس العيد؟ كل الحمل طبعا، لان هو ظروف شغله ما كانش متاح. انما كان لو موجود بناخد منه طبعا. انما اللي كان بينزل معانا نشتري الجزم الجديده. واللي كان لازم نروح كان في محلات زمان مشهوره جدا طبعا بتاعت جزم. ما كانش في غيرها. انما كنا لازم نروح نشتري منها. وبعدين ايضا كمان كنا يعني نحضر اللبس، يعني القميص والبنطلون، كان بنطلون شورت. ارجع موضه للرجاله. ايوه. كان اول واحد ما يكبر شغلك ما لبسش الشورت. دلوقتي كل الرجاله لابسين الشورت. صحيح. فنحطهم نرصهم على السرير. جنبك. يعني لازم او جنب السرير، بحيث ان احنا نصحى الصبح بدري ساعه صلاه العيد، كان بياخدنا معاه صلاه العيد. لما يكون موجود طبعا ده. ونلبس اللبس الجديد وكده، والحمد لله يعني يعني لغايه دلوقتي احنا متمسكين ان احنا بنذبح، وما زالت العادات والتقاليد الاصيله المصريه الاصيله موجوده عندنا الحمد لله. طب ايه النغمه او الاغنيه اللي بترتبط بهذه الذكريات؟ تكون اغنيه ايه؟ ده في اغاني كتير جدا. الحقيقه انا يعني في اغنيه لام كلثوم لما بسمعها يعني انا ببكي، اللي هي مكة وفيها جبال النور. الله. طلع على البيت المعمور. طبعا. ده عيني ربيته لحد باب بيته، ولما ناداني بالدمع، لما ناجاني بالدمع ناديته، حاجه كده. دي من الاغاني الجميله جدا لام كلثوم. بمناسبه الحج اعتقد، او بمناسبه زياره حضره النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا. بمناسبه زياره الاماكن المقدسه. يعني اسمعها طبعا. دعاني لبيته لحد باب بيته، دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تكلم بالدمع ناجيته، وما تكلم وما تكلم وما تكلم بالدمع ناجيته. مكة وفي جبال النور. الله على البيت المعمور، مكة وفي جبال النور، الله على البيت المعمور. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. مكة وفيها جبال النور، طلع على باب السلام، غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. فوقنا حمام الرحمن، عدد نجوم السماء، قائم عليها القلوب تتبلوك. فوقنا حمام الحمام، عدد نجوم السماء، طاير عليها القلوب. المبدع الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة، لو جيت لبيت حضرتك الحالي، هل بتحرص على أن الأولاد والأحفاد يبقوا موجودين معاك في العيد؟ وهل هم بيلبوا ده ولا دلوقتي لا يا بابا أنا رايح الغردقة، لا يا بابا أنا مسافر شرم، نعمل إيه؟ هو في الحقيقة طبعا أنا أولادي، بنتي سارة اتجوزت وعندها دلوقتي، أنا عندي ثلاث أحفاد ولدين وبنت، يوسف ويحيى وجوري، وهي وجوزها. احنا بقالنا ثلاث سنين، اخر ثلاث سنين بنروح نقضي العيد في الساحل، لان هو في الصيف كان في الصيف، والخرفان هناك كويسه جدا. ايوه فعلا، الخرفان اللي بيسموها البرقي او اللي هي اللي المرعى طبيعي هناك الصحراء. فحبيت الحكايه دي. وبعدين انا لما كنت بذبح في القاهره هنا كنت بدوخ وبقف عند الجزار فتره طويله، وما بحبش انا الذبح في البيت. الاولاد الصغيرين بيخافوا من حكايه الذبح، فبحاول اعودهم على انهم يتفرجوا، لانه حضره النبي عليه الصلاه والسلام قال لستنا عائشه: لا تعالي نزوري الى ذبيحتك، فان لك في كل قطره دم فيها ثواب، يعني حاجه كده. فاقصد يعني انه احنا دي سنه سيدنا ابراهيم، ولازم ان احنا وهناك بيبقى جو احسن بقى. طبعا الجو جميل جدا، وفي بحر وبسين ومش عارف ايه والكلام ده، وبنقضي العيد واجازه العيد المره دي طويله طبعا، يعني فيها جمعه خميس وجمعه، جمعه وسبت، وجمعه وسبت العيد جاي في النص. طيب اكيد في اغنيه ترتبط بقى، مش هنقول عيد، بنسمات هذه البحر. والحقيقه البحر في الساحل بحر فيروزي جميل جدا، لونه يعني فعلا فريد، يعني مش هنقول فريد لا طبعا هو في، لو اتكلمنا عن اغنيه عن البحر وعن الجو في في المنطقه دي بالذات، كان في اغنيه ليلى مراد كانت بتغنيها، اعتقد يمكن لحن احمد صدقي، اسمها الميه والهوا. بحبك من سوا الميه والهوا، وهي طبعا كانت على المطروح. أيوة. فدي برضو يعني تقريبا الساحل بالظبط. كده بالظبط كده. لا هي ليلى مراد الحقيقه صوت نازل من السما زي ما بيقولوا، فهي اغنيه طبعا جميله جدا ان احنا نسمعها دلوقتي. بحبك من سوا يا هنا يا حبهم، بحبك من سوا يا هنا يا حبهم، الميه حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، دول العالي دواء المايه والهوى. والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، رمنا لي في الهوى المايه والهوى. يا ساكني مطروح كني بحرك، الناس تجي وتروح، وانا عشق احييكم يا ساكني مطروح. كني بحرك يا ساكني مطروح، كني بحرك الناس تجي وتروح، وانا عشق احييكم. اتنين حبايب الروح شبكوني بحبكم، اتنين حبايب الروح شبكوني بحبكم، احبت الاتنين سوا المايه والهوى. مبدعنا الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة، أستاذ الوتريات ورئيس قسم الوتريات بالكونزرفاتوار، وفي نفس الوقت حضرتك كنت عميد الأسبق للكونزرفاتوار، حضرتك مبدع على الكمان على البيولينة، وكانت لحضرتك حفلة حلوة قوي في مهرجان القلعة، الحقيقة كانت جميلة جدا، وحضرتك الحقيقة كنت زي ما بيقولوا بلغة الموسيقيين متسلطن فيها. هل الجو والقلعة هي اللي خلتك كده ولا ايه؟ انا يعني زعلان. ليه؟ لانه اثارنا المصرية تستحق اكتر من كده. اثار المصرية تستحق اكتر من كده. ما فيش مكان في العالم كنت بروحه. عايزين مهرجان من ده كل شهر في كل المكان لابد ان يكون فيه برنامج سنوي للسياحة او للحفلات، يعني سواء للسياحة الداخلية او الخارجية، اعمال فنية مختلفة. على فكرة السياحة العربية بتحب ده كمان، واحنا عاملينه متأخر. يعني السياحة لو عملناه في يوليا ولا هتيجي السياحة العربية لا لا لا هتيجي. يعني المشكلة انا جالي احساس كده انه هم برضو حريصين على الناحية الامنية شوية، ولكن انا شايف انه مصر بقت امان. يعني احنا خلاص يعني نسينا حكايه الارهاب ده، الارهاب يدوبك على الحدود وخلاص. يعني هي منطقه شيخ زويد بس. يعني خلاص اتحصر وان شاء الله باذن الله هيختفي. وجالنا قبل كده زمان في التسعينات، ولكن قدرنا ننتصر عليه. انا في كل بلد، يعني مثلا انا كنت في تونس في قرطاج، ده مجرد مسرح روماني عاملين عليه هيصة ومهرجان دولي والحفلات. مسرح روماني في اسكندرية طبعا اكبر منه بكثير. المهرجانات ما بتخلص في كل حتة في العالم. يعني كرش برضو في الاردن، علبك في لبنان برضو، بقايا معابد. مجرد مكان واحد بيعملوا فيه مهرجانات طول السنة. احنا عندنا مليون الف مكان يعني, يعني عندنا قصور, والحقيقة صندوق التنمية الثقافية ما بتأخرش, ولكن دعايته قليلة. واحنا يهمنا انه شركات السياحة بالزبط. تعمل ايه من ضمن البرنامج اللي يجي يزور القاهرة, يروح القلعة يتفرج على حفلة, يروح مش عارف الاوبرا يتفرج على حفلة, يروح مثلا مسرح ابو الهول, مسرح ابو الهول, قصر الامير طاس في المعز, قاهرة المعز, يعني ايه يبقى في برنامج يعني استرلي. مش يجيبوهم ويسيبوهم هم يعملوا اللي هم عايزينهم بالزبط. لا يعني ده انا بالعكس, لان بجيب السايح اكتفه بالسيارات مخلوش يبقى تحت عيني في كل وقت وفي كل لحظة, يبقى ما ينساش وهيرجع تاني. طبعا الأقصر انا رحت عملت حفلة في في في, في معبد الأقصر. لا ده حاجة جميلة جدا, كان بتتعمل اوبرا عايدة في معبد اظن حتشبسوت اظن, كانت الدير البحري واتعملت في معبد الأقصر برضو. عملت كذا حفلة في معبد الأقصر. لا في الحقيقة حاجة شيء يعني رائع, وكان فيه سياح. لا شيء فريد يعني ما بيحصلش في اي حته في العالم. لابد ان احنا نهتم بالاماكن السياحيه بشكل مبتكر, يعني بشكل فيه ابداع مش روتيني. الحفله الحقيقه يعني انا شفتها في التلفزيون وكان الجمهور متجاوب جدا مع حضرتك, لكن ايه اكتر حاجه حسيت ان الجمهور حاببها قوي؟ هو في الحقيقه كل الجمهور خاص كمان اللي بيروح هناك, وانا سعيده بدا ان جمهور المناطق الشعبيه اللي حوالين القلعه, فده شيء حلو قوي انه متجاوب مع الموسيقى. كل المهرجان في الحقيقه على مستوى الجماهيري يعتبر ناجح جدا, وانا بهني الدكتوره ايناس عبد الدايم على مجهودها, وانا عارف ان المجهود ده مضاعف, لان هو واضح انه حتى الاثار, حتى الداخليه, حتى يعني تنسيق في ناس كل ده تنسيق, وفي ناس ممكن تكون رافضه ده مش عايزه لوش وجع دماغ يعني مين اللي هيخش والجمهور ولا ايه. وبعدين اصل دلوقتي التواصل الاجتماعي يقول لك الحق ده البواظ الاثر ده في ناس كتبت على الحاجه كده فبيخاف. طبعا لا يعني هو ما ينفعش اللي زي ما بيقولوا ايه اللي بتسلع من الشرب ينفخ في الزبادي. لا يعني هو هنا انا حافظ هي بذلت مجهود ونجح المهرجان جماهيريا وفنيا. ربما يكون بعض الفقرات يعني ايه مش للجمهور ده. يعني انا لاحظت انا بقدم موسيقى مصريه. ما انا لاحظت ان الموسيقى شرقيه كلها, فهو كان متجاوب معاها عشان حصل تجاوب كبير جدا, وخصوصا مثلا كانت ليالي المنصوره مثلا كان كلها طبعا كان مؤلفات عطيه شراره. احنا دلوقتي بنقدم حتى في سداسي شراره, ابتدينا نقدم موسيقى عبد الوهاب, موسيقى فريده رش, موسيقى محمد فوزي, يعني ابتدينا ما نبقاش بنقدم فقط موسيقى. طبعا راح العطية شرارة ويستاهل, بس طبعا التنوع في الموسيقى دي بالنسبة للجمهور ده مهم جدا. احنا تقريبا الفرقة الوحيدة اللي بتقدم الموسيقى المصرية بالظبط. احنا هنسمع احدى هذه القطع يعني. Thank you. المبدع الكبير الدكتور حسن شرارة، وأنا سعيدة أني بحتفل مع حضرتك هنا بعيد الأضحى كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. أنا عرفت أنك أنت بدأت تدرس الكمان من وانت عندك 9 سنين على يد الوالد، دي استوقفتني، لأن دايما نسمع في اللقاءات كده لا ده بابا كان فنان بس رافض أن أنا أقرب خالص وبأتعلم من وراه وكده، هو كان مشجع ده وحضرتك صغير؟ هو في الحقيقة طبعا العملية كانت بداية، يعني مش بداية تعليم، هو كان بياخدني معاه ايام ما كان هو قائد الاوركسترا الاذاعة. انا حضرت تسجيلات 56، الاناشيد بتاعت 56، نشيد الله اكبر، انا حضرت تسجيله. وكانت الاذاعة انا فاكر كانت الاناشيد دي بتتذاع بعربية في الشارع، لكن كان الاذاعة اتضربت او مش الاذاعة يعني الارسال محطة اللي في ابو زعبل كانت اتضربت، وكان الارسال من العربات في الشارع، وكان عطية شرارة دايما ياخدني الاذاعة اتفرج على كان هو بيسجل وبيذيعها يعني وبيذيع هوا. الحقيقة انا كنت مرهوب يعني حببك فيه يعني انا اصلا بقول ده لكل اب ما تقهرش موهبة عند ابنه. لا لا طبعا، بالاضافة طبعا لان ربنا بيدي البني ادم موهبة الناحية الموسيقية، القدرات الموسيقية دي حاجة طبعا مهمة جدا، ولكن انا كنت اول ما ياخدوا استراحة امشي، طبعا الالات الكمانجا كلها محطوطة على الكراسي، فامشي احاول اجرب لاحظوا كده. كنت صغير ابتدى يعجب لي كمانجا وعلمني، وهو بيقعد معايا بس هو ما كانش عنده الوقت، كان بيجيب بعض من اعضاء فرقته يدرسولي يدوني دروس اهتمام برضو ده. طبعا لغاية لما ابتديت اتعلم سنة 58، سنة 59 فتح الكونسرفاتوار وقدمت فيه، وكان احتفل بيا الراحل العظيم رائد الثقافة المصرية دكتور سارة عكاشة. اول دفعة اخش، وكان ابو بكر خيرت لما جيت، انا رايح بعزف مش رايح بس اتعلم. انا كان بقى لي حوالي سنة او سنتين. كنت حضرتك في سنة كام ساعتها؟ رابعة ابتدائي. ده يعني فعلا في سن 9 سنين يبقى حضرتك كنت بتعزف كمان؟ كنت بعزف وكنت كان معايا بيانيست اسمها فاتن علي الراديو، كان بتلعب معايا مصاحبة بنت صغيرة برضو. وكانت مقدمة في الكونسرفاتوار. فيعني المهم انه ابو بكر خيرت انبهر، فجاب صارت قال له تعالى شوف، يعني ده هو ده دول الناس اللي هيخش الكونسرفاتوار. شوف الحركة الاهتمام قد ايه. لا اهتمام فظيع. وبعدين عشان ده اللي عمل الجيل بتاعكم على فكرة، الاهتمام ده، لان انا لما بهتم بالقوة الناعمة ما بيبقاش عندي ارهاب في الاخر يعني. بالظبط كده. كمان الاعلام كان مهتم جدا، رغم ان الاعلام وقتها كان ما كانش فيه غير جورنال وراديو يعني تقريبا. مين بقى اللي كان بيكتب في الحكاية دي؟ كاتب من الكتاب العظام كان كمال الملاخ. الله يرحمه. كمال الملاخ ده كان متابع للحركة الفنية بشكل جيد جدا، وكان يعني متوقع، يعني احنا لسه كنا طلبة وابتدينا نعمل حفلات كده، في دراسة وفي دراسة موسيقى يعني خلاص في المدرسة والتحقت بيه بالظبط كده. وبعد كده امال بكير ربنا يديها الصحة ابتدت تكتب، وابتدت تسافر معانا بقى في سفريات الاوركسترا بتاع الكونسرفاتوار وانتوا صغيرين. احنا طلبة لفينا العالم كله، قدمنا اعمال موسيقية عالمية. في الحقيقة يعني استفدنا من السفر مهم جدا. السفر يعني من في سن ال 18 و 19 سنة لغاية ال 21 وقبل كده كمان. على فكرة دي كمان بيدي نوع من انواع المسؤولية، واقدر اقول الرجولة، ان انا بسافر اعتمد على نفسي في السن الصغير ده كمان يعني. بالظبط كده. وبعدين شفنا مستويات برة يعني، احنا مسافرنا عشان نعزف وبس، احنا عملنا زيارات لمعاهد موسيقية. شفنا طلبة برة زينا بيدرسوا ازاي، المعاهد فيها ايه يعني. واحنا صغيرين بينطبع في ذاكرتنا يعني كنقش على الحجر زي ما بيقول، يعني بنتأثر بيه جدا. بالإضافة طبعا بعد ما خلصت الكونسرفاتوار درست، رحت يعني انا حصلت لي وقعة غريبة قوي. انا كان عندي حفلة وانا في سنة ثالثة في الكونسرفاتوار، ثالثة عالي في الكونسرفاتوار، اول حفلة اقدمها مع اوركسترا القاهرة السيمفوني، كنت بعزف كونشيرتو مندلسون بقيادة الراحل المايسترو المصري احمد عبيد. اوركسترا القاهرة السيمفوني فمين كان مدعو الى هذه الحفلة يتفرج عليها؟ وزير الثقافة وقتها بدر الدين ابو غازي. طبعا. اللي هو ابو الدكتور عماد ابو غازي. اللي هو اللي كان برضو وزير الثقافة. كان وزير ثقافة. بدر الدين ابو غازي كان موجود وسفير الاتحاد السوفيتي كان موجود. لان انا كان استاذي من جورجيا. فكان معاهم يعني من كان وقتها الاتحاد السوفيتي يعني. بعد ما خلصت قال لي رحت سلمت عليهم وقال لي تحب ايه يعني قال لي انا قلت له انا عايز اروح موسكو اتعلم في الكونسرفاتوار هناك وانا لسه فاضل لي سنتين يعني. قال لي خلاص اوكي كلمه كده ومشيت. لقيت بعد كده وانا في سنه رابعه جاي لي جواب وجاي لي تعالى اعمل اجراءات السفر وبتاع وعملت خدت منحه في كلمه منحه وفعلا رحت الاتحاد السوفيتي. دي كانت نقله كبيره قوي في حياتي في التعليم الموسيقي. هنقف عند النقله دي بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. انا عايزه الطالب الصغير اللي عنده 18 19 سنه وبيسافر بعيد عن والدته ووالده ووالدته كمان هي اللي كانت بتقوم بكل حاجه كان ممكن في اغنيه بتفكرك بالوالده بمصر بالحياه اللي انت سايبها دي او يعني حتى لو فترات قصيره؟ طبعا لما سافرت انقطعت صلتي خالص بمصر من الناحية الفنية بالذات الموسيقى العربية يعني ما لا او في السن الصغير قبل ما نروح لمرحلة موسكو السفريات اللي هي كانت بتطلع فيها مع المعهد كان في اغنية معينة بتربطك بمصر بالوالدة في مطربة تونسية مشهورة عليا عليا ما تقولش ما تقولش ايه اديتنا مصر وتقول هندي ايه لمصر الله. انا حاسس انه يجب ودي كان شعوري دايما انا كان يبقى قانون لنا كلنا يعني انا اتعرض عليا بعد ما خلصت البعثه ان اروح امريكا اشتغل هناك او اروح كندا كان ليا كان عندي عروض كتيره جدا ان انا اعيش بره انا فضلت ان اجي مصر لانه حسيت ان ده دين عليا مصر علمتني هي اللي علمت انا اتعلمت كملت تعليمي في موسكو انما انا خدت كتير من مصر مصر ادتني كتير فكان لازم اديها والحمد لله جيت واشتغلت في كل المجالات الموسيقيه وحسيت ان انا يعني وفيت الدين اللي انا خدته من مصر اللي هي خلتني راجل مشهور خلتني اكسب فلوس وخلتني بلاقي مركز اجتماعي كويس ومركز فني كويس اخيرا سنة 2015 مصر ادتني جائزة الدولة التقديرية في الفنون وطبعا ده اعلى وسام انا خدته لغاية دلوقتي حضرتك تستحق الحقيقة الله يبارك فيك فانا حاسس انه يجب ان انا ادي لمصر ومش كفايه اللي انا عملته انا لازم اعمل كمان اشتغل في مصر هنسمعوا لك مطلوب من كل وطني من كل وطنيه مطلوب من كل مصري من كل مصريه مطلوب من كل وطني من كل وطنيه مطلوب من كل مصري من كل مصريه من كل أب من كل أم من كل أب من كل أم من كل شيء المبدع الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة. وأنا فعلا بحب أقول المبدع لأن عزف حضرتك على الكمان عزف رائع. الكمانجة معاك بتتكلم زي ما بيقولوا الكمانجة بتتكلم. عايزة أرجع قبل ما أعرف استفدت إيه من الدراسة في موسكو وفادتك في إيه، عايز أعرف الفرق بين ليل موسكو وليل القاهرة. هل التلج بتاع موسكو خلاك تشتاق لليالي القاهرة الدافئة المنورة على طول، القاهرة يعني لا تغلق؟ أنا أقولك حاجة، إحنا تربيتنا أنا وإخواتي، إحنا 7 إخوات يعني أنا وحسين أخويا دكتور طبيب أمراض نساء، وزينب طبيبة أطفال، وفاطمة أستاذة لغة عربية، والدكتور أشرف شرارة عازف التشيلو أستاذ في الكونسرفاتوار، ومحي وربعة دول ولاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق. احنا تربينا التربية دينية، احنا بيتنا احنا بابا كان رجل صوفي وكان صوفية خالص وكان عنده حضرة في البيت، يعني كان بيقيم حضرة العلوية الشاذلية، وكان شيخ طريقة زي ما بيقولوا. وانا كنت على طول معاه، وقبل قبل الحضرة دي كان بيروح مع صديقه الله يرحمه الاستاذ عبد الفتاح منسي، ايضا كان في بيروحوا حضرات، بس كنت انا صغير قوي ودايما كنت معاه، يعني انا كنت ملازمه في كل حياته، في كل حتى هو بيكتب بيألف انا ببقى بقول له ايه ده بابا بتعمل ايه، يعني انا كنت دايما ملاحظه وهو كان مثلي الاعلى. طبعا فالحمد لله تربينا تربيه دينيه. انا ما اقصدش، انا اقصد انا عارف انا يعني انا لما رحت موسكو كنت مشتاق جدا جدا لان انا دايما اسمع صوت الاذان. الله، يعني الحاجه الوحيده اللي حسيت نفسي ان انا اتحرمت منها. اني ببابك قد بسطت يدي، ملي الوز به اياك يا سندي مولاي، يا مولاي يا مولاي، اني ببابك قد بسطت يدي ملي الوز به اياك يا سندي مولاي، يا مولاي يا مولاي، اني ببابك مولاي، اني ببابك مولاي، اني ببابك مولاي، اني ببابك مولاي. اقوم بالليل والاسحار ساجيه ادعو وهمس دعائي، ادعو وهمس دعائي بالدموع ندي. الأستاذ الدكتور حسن شرارة، كل سنة حضرتك طيب مرة تانية، عيد سعيد لحضرتك وللأسرة، وأنا سعيدة أن قضيت العيد مع حضرتك. كل سنة حضرتك طيب. الله يبارك فيك، كل سنة طيبين، وخليكم حريصين يا جمهور مصر ما تاكلوش لحمة كتير، يعني حتتين كده وخلاص. كنتم مع ليالي النغم، سهرة أعدتها وقدمتها لكم هالة عبد العال. ليالي النغم.